Amen. الله القرآن. ذلك تطبيق من خاف من موت جنة Yeah. Thank you. ومن كان من يضرب

علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم

وحدوا وليس الفر بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين عشنا في رحاب الله ومع كلام الله سلام علينا الله الجزائرية مصر العربية والعالم الإسلامي والفارق الإذاعة والتلفزيون الشيخ محمود علي حسن المقيم بدرنباي مركز الأقاليم بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحد وحدات الصوت والضوء والفراشة الكبرى والخدمة الفندقية للإعدادة لصاحبها إطار المعلم عبد اللطيف عبد السلام جمعة المقيم بالزعفران وشكر الله سعيكم جميعا.